يا اللي تنشد عن بدر وش جديد، يا اللي تنشد عن بدر وش جديد، جديد بن حربان طنخت مناعير، جديد بن حربان طنخت مناعير، قصيدة ما هي مجرد قصيد، قصيدة ما هي مجرد قصيد، في ماجد الحابوط تليق لا غير، ماجد زبون الطيب إلا عقيد، مذخور غازي ستر بيض الغنادير، مذخور غازي ستر بيض الغنادير. يلي تنشد عن بدر وش جديده، جديد بن حربان طنخت مناعير، وقصيدة ما هي مجرد قصيده، في ماجد الحابوط تليق تليق لا غير، ماجد زبون الطيب الا عقيده، مذخور غازي ستر بيض الغنادير، ماجد زبون الطيب الا عقيده، مذخور غازي ستر بيض الغنادير، مع طنخته يملك مزايا عديده، يمنى اللجل ماقف تهين الدنانير، وصمله وقوه عزم ورياس ديده، وضحكه حجاج ومرحبا للمسايير، مع طنخته يملك مزايا عديده، يمنى اللجل ماقف تهين الدنانير، وصمله وقوه عزم ورياس ديده، وضحكه حجاج ومرحبا للمساير، وفزعه منه قصر الوقت قيده، وحميت المطير في الشر والخير، وفزعه منه قصر الوقت قيده، وحميت المطير في الشر والخير. وبالمختصر بالمختصر بعطيك جمله مفيده، لا قال صار العلم قدر انه يصير، وبالمختصر بعطيك جمله مفيده، لا قال صار العلم قدر انه يصير، راس عنيد لخروس عنيده، عباد والروس تقدح صعاطير، راس عنيد لخروس عنيده، عباد والروس تقدح صعاطير. وبالمختصر بعطيك جمله مفيده، لا قال صار العلم قدر انه يصير، وليده يعز الله انك وليده، واسمك شهر فمطير ضمن المشاهير، وخذ مني خذ مني معلومه يا ماجد يا ماجد وكيده، من السيف للحره يحبونك مطير، خذ مني معلومه يا ماجد وكيده، من السيف للحره يحبونك مطير، اهل الثلاث المعجزات الفييده، اللي بيارقهم تدك الطوابير، رجالهم يسوى الحاله بديده، ومركاضهم يشبع به الذيب والطير، اهل الثلاث المعجزات الفييده، اللي بيارقهم تدك الطوابير، رجالهم يسوى الحاله بديده، ومركاضهم يشبع به الذيب والطير، ومن يقذل حاجه عسى الله عسى الله يزيده، من يقذل حاجه عسى الله يزيده، ويفداه من قلط التكفى معاذير، وعسى على الطاعه سنينه مديده، دعوه المحتاج اندعى جمعه عصير، وختامها قول بقوله بقوله وعيده، يا ما حلا يا ما حلا قول على فعل يمطير، يا ما حلا قول على فعل يمطير، يا ما حلا قول على فعل يمطير.